السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. اليوم درس جديد من سلسلة أصول أهل السنة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة حول القضاء والقدر. هنشوف منهج أهل السنة الصحيح المتبع لمنهاج النبي وصحبته الكرام تجاه أفعال الله عز وجل وتجاه القضاء والقدر. أول شيء هنقوله النهاردة مع بعض إن لازم علينا كمسلمين، يعني عليك كمسلمة أو أي مسلم، إن هو يؤمن بالقدر خيره وشره، ويجب إن إحنا يعني كمسلمين نصدق بالأحاديث التي في القدر التي أخبرها يعني دلنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينفعش إن إحنا نقول ليه، يعني ما ينفعش إحنا في مسائل القدر ما ينفعش تقولي لما لم يفعل الله ذلك أو كيف فعل ذلك. فيجب في موضوع القضاء والقدر أن تصدقي وتسلمي بأمر الله تعالى. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. معنى أمسكوا يعني امتنعوا عن الخوض يعني فيما ليس لكم به علم إلا ما دلكم عليه كلام الله عز وجل أو كلام نبيه، تمام؟ فما ينفعش الإنسان يخوض بعقلي في أمور القدر، لأن لو هو خاض بعقلي في أمور القدر سوف يؤدي به إلى الضلال. عليه إن هو فقط يتبع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل. اللي قاله يعني المسائل الخاصة بالقدر اللي قالها النبي هي ديت اللي إحنا نتبعها. لكن إن أنا أقعد أشغل عقلي مع قضاء مع القدر بتاع ربنا ده يؤدي للضلال، لأن إحنا عقولنا قصرة، والقدر ده يعتبر سر من أسرار الله عز وجل، بيفعل وأفعال الله عز وجل كلها أو قضائه وقدري كلها من أسرار الله عز وجل، يفعلها الله بحكمته الباهرة، تمام كده. أما إحنا لو إحنا قعدنا نقول نخوض في مسائل القدر ديت بعقولنا القاصرة في مسائل القدر ده يؤدي إلى ضلالنا، لأن إحنا عقلنا ده قاصر ليس كعقل الله، لا نستطيع إدراك ما يقدره الله عز وجل، ولا نستطيع أن بعقولنا القاصرة أن نحيط علما بقضاء الله عز وجل وقدره. فممكن أنت يحصل قدامك أمر في حياتك، أبسط لك المسألة، فما ينفعش أن أنت تقولي طب ربنا عمل ليه كده؟ طب لو حصلك مثلا ابتلاء، ففي ناس بتوصل لأمر الضلال بأن هي تعترض على أمر الله بقضائه وقدره. طب عمل ليه كده؟ وتبتدي تدخل فيه وتخوض بعقلها في هذه الأشياء. أو مثلا خلق الله، الخلق خلق السماوات والأرض، طب خلق السماء يعني طب خلق السماوات ليه؟ طب خلق يعني في حاجات كده في القضاء والقدر أو قضاء الله عز وجل ما ينفعش إن أنا أدخل فيها وأخوض فيها وأقعد أقول وأقيسها على عقلي، تمام كده؟ طيب، ولو الناس اللي بتدخل او اي انسان يبتدي ان هو يخوض في مسائل القضاء والقدر بعقله بيكون مما يؤدي الى ضلال في النهايه، بيكون هذا على امرين. ان هو اول حاجه ان هو او الطرق اللي مؤديه الى ضلاله عندما يفكر بعقله او يخوض بعقله في مسائل القضاء والقدر. أول حاجة إن هو يخوض في أفعال الله عز وجل بالتعليل. يعني إيه؟ زي المسألة اللي أنا لسه قايلاها معاكم حالا، إن هو بيسأل طب ليه عمل ربنا كده؟ طب ليه أفعال الله؟ بيطلب إن هو يعللها ويقعد ممكن يشغل عقله في تعليل مسائل الله. يقول آه ده ربنا عمل كذا، يعني يشغل عقله في مسائل اللي هي خاصة بأفعال الله عز وجل. وطبعا احنا كمخلوقين ادراكنا لا يستطيع ان يصل او يدرك افعال الله عز وجل، تمام كده، الا طبعا الا ما دل عليه كتاب السنه وبينه لنا كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام. فسبب الضلال في هذه اللي هي الفرق، وانا هقول لكم امثله، ان هم خاضوا في افعال الله عز وجل زي مشيئته وارادته وعلوها بايه، بعقولهم، تمام كده. فهم لما لم يفهموا تعليلاتهم ديت ضلوا. طبعا الكلام ده احنا لسه بنشرح كده كلام في الاول، وبعدين هديكم امثله بالفرق ديت وعللوا ازاي وعملوا ازاي ويفسروا بعقولهم القاصره، او عللوا بعقولهم القاصره افعال الله عز وجل. وهنضرب لكم امثله وهنرد عليهم بامر الله، بس احنا لسه بس ايه بنوضح النقاط كده ابتداء. تمام كده. فهذه الفرق خاضوا بقى في مشيئة افعال الله عز وجل زي مشيئته وارادته، فهم خاضوا فيها بعقولهم. فالحاجات دي فوق مستوى عقلنا ان احنا ندركها، فوق مستوى عقل البشر ان هي يدركها، لان احنا عقلنا خدي بالك من النقطة دي اختي حبيبتي في الله محدد بالدنيا ديت وبالزمان اللي هو بتاع الدنيا. في امور غيبيات وامور خاصة بالله عز وجل زي أفعاله. الله عز وجل أراد شيء، الله عز وجل شاء شيء. فهذه الأشياء لا نستطيع بعقولنا القصيرة، لأن عقولنا ديت الله يعني خلقنا بيها مناسبة لحياة الدنيا. لذلك لما بنيجي نموت أو بنيجي مثلا تكشف لنا الحقائق، نرى الملائكة ونرى النار ونرى الجنة، ده بيبقى إدراك تاني خالص غير الإدراك بتاعنا اللي في الدنيا. تمام. والله عز وجل لا نستطيع ان نراه في الدنيا، لان الله عز وجل فوق مستوى ادراك عقولنا. فلازم نعرف النقطه ديت في مسائل، يعني لو احنا فهمنا النقطه ديت هتتحل عندنا اشكالات كتير جدا. ان احنا عقولنا كبشر ممكن لا تستطيع ان تدرك وتستوعب حاجات خاصه بافعال الله عز وجل كارادته او مشيئته، بافعال في الغيبيات، بافعال في القدر، لا تستطيع ان تستوعب حتى لو يعني فهم. يعني مثلا زي ايه، زي موضوع مثلا نزول الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل. احنا على الظاهر ظاهر الحديث ان الله عز وجل ينزل في الثلث الاخير من الليل، لكن احنا ما ينفعش ان احنا نتصور ذلك بعقلنا، لان هذا النزول لائق بجلال الله وليس نزول زي مثل نزول الخلق باي شكل من الاشكال. هو بس في اللفظ هو نزول الله عز وجل، لكن كيفيته وهو شبه ايه او مثل ايه دي حاجه ما نقدرش ان احنا نمثلها، ولا نقدر ان احنا نكيفها، ولا نقدر ان احنا نتصورها، ولا نقدر ان احنا نخوض فيها، لان ديت امر غيبي. تمام كده. لازم تخليها كده قاعده عندك في امور القضاء والقدر، في امور افعال الله عز وجل ما ينفعش ان انا اخوض فيها بعقلي، لان هي فوق مستوى ادراك عقلي. وعقل ده الله عز وجل خلقه لنا بما يناسب الحياة الدنيا اللي احنا عايشينها، فاحنا مدركين علينا ادراك على قدنا. تمام. ما ينفعش ان انا اخوض بعقلي في حاجة اكبر من مستوى عقلي. واللي سبب ان الفرق وقعت في الضلال ان هم زي مثلا القدرية والجبرية المهم المخالفين لأهل السنة، ان هم قاسوا وابتدوا يعللوا افعال الله عز وجل على حسب عقولهم، وعملوا كمان نقطة القياس، وأنا هقول لكم دي ده الأمر التاني اللي سبب في ضلالهم. تمام كده. فالموضوع العقل ده ما ينفعش إن أنا أقيس بيه في الأمور اللي هي الخاصة بأفعال الله عز وجل وقضائه وقدره. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فامسكوا، أمسكوا يعني امتنعوا عن الخوض. تمام. بس نتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو كلام وحي من عند الله عز وجل في السنة، كما يعني تحدثنا عن هذا في المحاضرة السابقة الخاصة بالسنة النبوية. وكمان نتبع ما جاء في كتاب الله عز وجل وهو القرآن، لأنه وحي من عند الله عز وجل. تمام. فحتى لا نقع في مثل ما وقعت فيه هذه الفرق، علينا أن احنا أول نقطة لا تخوضي في أفعال الله عز وجل بالتعليل، او تخوضي زي مثلا ارادته او مشيئته، ولا تخوضي في موضوع ان انت في القضاء والقدر ما لم يدل عليه الكتاب والسنه. تمام. فده اول امر سبب يعني من اسباب الضلال اللي وقع فيه يعني اهل البدع من القدريه والجبريه وغيرهم، ان هم يخوضوا في افعال الله. هضرب لكم مثل تاني برضو عشان نطبق المساله دي. يعني مثلا يسال: لما اغنى هذا؟ ولما افقر هذا؟ ولما اصح هذا؟ يعني شفى هذا؟ لما خلق هذا الشيء على هذا النحو؟ يعني ليه خلق الانسان كده؟ لما اعطى هذا؟ ولما شرع هذا؟ بيقعدوا يسالوا في اسئله وتكون هذه الأسئلة لم ترد، يعني لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابي، أو في معذرة في السنة، أو كتاب الله عز وجل. فالحاجات اللي بينها لنا النبي خلاص ناخدها زي ما النبي قالها لنا، لكن التفاصيل ديت أو يسأل يقول لك مثلا هو جعل الجنة ليه؟ هو طب ليه مصير ده كذا؟ طب ليه كذا؟ كثرة الخوض العبد في الأمور اللي هي خاصة بأفعال الله عز وجل وبقضائه وقدري، فده يعتبر باب كبير من أبواب الضلال، لأن القدر ده سر من أسرار الله عز وجل. والأمر الثاني من الأسباب اللي أدت إلى ضلال هؤلاء الفرق المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم بقياس أفعال الله عز وجل، قياس دي مشكلة كبيرة جدا، ان واحد يقيس فعل من افعال الله عز وجل على افعال المخلوقين. يعني بيقيس لما يجي له مثلا نص فيه فعل الله عز وجل او حديث للنبي فيه فعل الله عز وجل، هو يبتدي يقيس فعل الله عز وجل على فعل المخلوقين. فما ينفعش، الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ما ينفعش ان انا اقيس، ما ينفعش، ومش هينفع كمان ان انا ادرك بعقلي فعل الله عز وجل او صفته. خلاص صفات الله عز وجل، نزول الله عز وجل، ما دي يعني من اسباب الضلال، ان في مثلا الناس قالوا لا ده هو ده نزل كنزول الانسان، فما ينفعش، ما دي برضو من اسباب الضلال، ما ينفعش ان انا اقيس افعال الله عز وجل على افعال المخلوقين. تمام كده. فهنا يعني لان هم لما يقيسوا افعال الله عز وجل على افعال المخلوقين هيبتدوا ان هم يعني هيضطرهم الامر ده ان هم يعدلوا على الله عز وجل، يعني عياذا بالله، يعني حاشا لله لو هو الله عز وجل فعل حاجه، يعني لو قصوها على فعل الانسان فهم هيوجبوا على الله حاجات زي ما يوجبوها على الانسان. خلاص، ولو مثلا في حاجة مثلا الإنسان فعلها ولو جم قصوها على فعل الله عز وجل، أو الله عز وجل فعلها وقصوها على فعل الإنسان، فهم ممكن كده يعني يطلقوا على الله عز وجل الظلم، أو يعني يؤدي بيهم إن هم يقولوا إن الله عز وجل فيه صفة الظلم في حاجات. فده ده نقطة، تاني نقطة مهمة، النقطة الأولى إن أنت ما تخوضيش بعقلك في أفعال الله عز وجل، وأيضا زي مشيئته وإرادته وأمور القدرية ديت. تاني حاجة إن أنت ما تقصيش أفعال الله عز وجل على أفعال العباد، مهمة جدا. تمام كده؟ لأن لو أي حد قاص فعل الله عز وجل على أفعال العباد، ده هيخلي يعني يصل بالعباد إن هم، أو اللي بيقيس ده إن هو يعدل على الله عز وجل في أفعاله، هيقول يجب عليه فعل الأصلح في كذا، ويجب إن هو كان حسن كذا في كذا، ويقبح فعله في كذا، وحاجات كده يعني هتؤدي إلى الضلال المبين. فما ينفعش. دول ايه اهم نقطتين في الاول كده، بس حبيت ابينهم لك، في اللي هم اسباب ضلال الناس اللي هي بتخوض بعقولها في مسائل القدر. الاول كده هنحط نقاط مهمه للعقيده الصحيحه لاهل السنه على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مسائل القضاء والقدر، ومن بعديها هقول لكم الفرق اللي هي يعني الله المستعان انحرفت عن هذا المنهاج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. هقول لكم هم قالوا ايه معاكس لهذا المنهج اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، واختلفوا في ايه، وهرد عليهم طبعا على الشبهات اللي هم قايلينها بطريقه ان شاء الله مبسطه وسهله جدا جدا. يعني اول حاجه لازم تعرفي في موضوع القضاء والقدر، ان لازم تؤمني باربع اركان، اركان القدر او مراتب القدر الاربعه. احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع في المسائل ديت لما خدنا اسس واصول العقيده الاسلاميه من عندها تاني، المسائل دي مهمه جدا جدا جدا، اقعدي قولي جدا كده كتير جدا في العقيده ان انت تبقي عارفاها يعني. تمام، مراتب القدر اربعه، اربع مراتب للقدر. اول مرتبه اللي هي خاصه لازم ان انت خدي بالك المراتب عشان تكوني، مش احنا خدنا اسس واصول العقيده الاسلاميه، الايمان بالله اولا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، علشان تحققي ايمانك بالاصل السادس اللي هو القدر خيره وشره، او الايمان بالقدر قضاء الله وقدره الاصل السادس من اصول الايمان، لازم تحققي إيمانك بالمراتب الأربعة دول. في 4 مراتب، المراتب الأربعة دول لازم تكون تحققي إيمان، يعني تؤمني بيهم علشان تحققي إيمانك بالإيه، بالقضاء والقدر. طب إيه هما ال4 مراتب دول؟ وخدي بالك من نقطة مهمة، تحققي إيمانك بالمراتب الأربعة، وتحقيق إيمانك بيهم بيكون إزاي؟ بيكون إن أنت تقريهم من جوه قلبك، إقرار مع إن أنت يعني بتكوني بداخل قلبك كده مصدقاهم ومقراهم خلاص، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إن أنت تنتقصي واحدة منهم، ولو انتقصت أي واحدة منهم ينتقص إيمانك بالقضاء والقدر. لازم الـ4 أركان دول تكوني مقراهم ومصدقاهم، ويكونوا في عقيدتك. طب ايه هم المراتب الـ4 للقدر المهمين جدا اللي انا لازم كمسلمة وعشان احقق اصول العقيدة الإسلامية او اسس واصول الايمان واركان الايمان في مرتبة القضاء والقدر، او في ايماني بالقضاء والقدر؟ اول حاجة انا هقولهم لك كده هو يعني كلهم كده سريعا، وبعدين هفصل لك كل واحدة. اولا العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا المشيئة، رابعا الخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، احفظيهم، دول مهمين جدا، وسؤال امتحان يعني هسأله لكم لما اعمل لكم اختبار مستوى ثالث ان شاء الله في السلسلة دي، اللي اقول لك اذكري المراتب القدر، ده سؤال امتحان اكيد يعني. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فال4 دول اساسيين جدا ان انت تكوني تقريهم داخل في نفسك، في عقيدتك تقريهم، وتقري ان هم فعلا موجودين، هم دول خاصين بالله عز وجل. طيب تعالوا نشوف ايه المرتبه الاولى اللي هي العلم. احنا الاول بنأسس الصح اللي هو على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكما يعني اراد الله منا في العقيده. انا الان في حاله التأسيس، بأسس لك الاول، ببين لك الصح كده ايه هو، وبعدين هقول لك من بعد ما نأسس كده الأساس الصحيح في العقيدة. لأن أنا لو تفتكروا في أول درس خالص في العقيدة كنت بقول لكم العقيدة دي عاملة زي البيت كده، بتبنيه وليه أسس وليه جدران وليه لازم يتبني، وعشان تبقى عقيدتك صحيحة وما تتأثريش بأي حاجة. يعني إحنا في عصر فتن، وفي عصر فتن الشبهات كبيرة جدا، فلما أنت يعني الله المستعان تتعلمي عقيدتك صح، تحصني نفسك او بيتك، البيت اللي هو البيت اللي زي ما بتبني العقيده صح، هتبني جوه قلبك بيت عقيده متين يعني. لما تتعلمي صح، تحصني قلبك ضد فتن الشبهات اللي بيلقيها اعداء الاسلام على المسلمين. تمام كده. فالمراتب الـ4، اولا مرتبه العلم، وهو ان انت تؤمني ان الله عز وجل يعلم كل شيء جمله وتفصيلا. كل حاجة ربنا يعلمها جملة وتفصيل، يعني بتفصيلها ويعني إجمالا للحاجة ديت والتفاصيل بتاعتها، أزلا وأبدا يعني من قديم الأزل الله عز وجل يعلمها. تمام كده. ما يتعلق ويشمل علم الله عز وجل ما يتعلق بأفعاله هو، ويشمل كمان علمه بما يتعلق بإيه، بأفعال خلقه. تمام. وكمان داخل في مرتبة العلم لازم تكوني مقرة إن الله، إن علم الله عز وجل محيط بما كان في الماضي الأزيل يعني الأزلي، وبما سيكون في المستقبل. تمام. وأيضا إحاطة علم الله عز وجل بما لم يكن، الحاجة اللي هي مش موجودة كيف ستكون لو كانت، يعني الحاجة اللي ما حصلتش ولم يعني لم يقدرها الله عز وجل، لازم يبقى في ذهنك ان الله، او تكوني مقرة ان الله عز وجل يعلمها اذا حدثت او اذا كانت. فهو تقري بان علم الله عز وجل محيط بما كان وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف كان يكون او كيف سيكون، دي معناها يعني الحاجة اللي مش موجودة كمان وما حصلتش، الله عز وجل محيط. لازم تقر ان الله عز وجل يحيط علما يعني بيها لو كانت وقعت كيف ستكون حالها يعني. تمام كده. كما ايضا تشمل مرتبة العلم هو ان تكوني مقرة بان الله عز وجل، او ان بإحاطة علم الله عز وجل لكل التقدير والقضاء لخلقه، سواء من أعمالهم وأرزاقهم وأقوالهم وأجالهم وحركاتهم وسكناتهم، ويعلم أيضا أهل الجنة وأهل النار. بمعنى إن أنت الله، إن الله عز وجل لازم تكوني مقرة إن الله عز وجل عالم بكل التقديرات الخاصة بيكي أنت، وخاصة بكل الخلق كلهم وقضائه. عملك هيبقى فيه ايه؟ الله عز وجل عالم بكل عملك من اول ما اتولدتي لغايه ما تموتي، ورزقك كل الرزق سواء بقى في الصحه او المال او الولد، الله عز وجل يعلم رزقك. وايضا قولك، كل كلمه هتقوليها او فعل بتفعليه، افعالك كمان الله عز وجل يعلمها، وكمان حركتك وسكنتك سكناتك، الحركه اللي بتتحركيها ديت اي حركه، حتى لو طرفتي بعينك طرفه عين الله عز وجل يحيط بها علما. وكمان سكنك، حتى لو ساكنه كده ما بتتحركيش، الله عز وجل ايضا يحيط بها علم، ويعلم اهل الجنه واهل النار. فمرتبه العلم ديت لازم توقني وتقري بان الله عز وجل قد احاط بكل شيء علم. وفصلت لكم بقى كل شيء دي يعني ايه. المرتبه الثانيه في مراتب ايمانك بالقدر اللي هي الكتابه. الكتابه لازم تؤمني ان الله عز وجل، ويكون ده تقري يعني، كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. انت عارفين ان اللوح المحفوظ ده موجود عند الله عز وجل. لازم تؤمني ان ربنا كتب مقادير الخلائق اللي هي كل الحاجه اللي احنا عايشينها. وبصي بقى، كل حاجه، كلامي اللي بتكلمه معاكو، حركه ايدي، حركتك انت، مروح، كل حاجه، ده اتولد، ده اتغنى، ده مرض، ده شوفي، يا ده مات، ده كل حاجة تتخيليها. فيجب أن تعلمي أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، أو تقر يعني كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق السماوات والأرض بكام؟ ب50,000 سنة. ب50,000 سنة. وكتب أيضا ما سيكون إلى يوم القيامة. خلاص، ومفيش محو لما في اللوح المحفوظ. الحاجه اللي ربنا كتبها في اللوح المحفوظ لا محو فيها، خلاص. فقد رفعت الاقلام وجفت الصحف، خلاص تمام. واول ما خلقه الله عز وجل هو القلم. اول حاجه ربنا خلقها خالص القلم. فقال الله عز وجل للقلم: اكتب ما كان وما هو كائن الى الابد. تمام كده. دي المرتبه الثانيه اللي هي الكتابه. ثالث مرتبة اللي هي المشيئة. ثالث مرتبة اللي هي المشيئة. المشيئة من معناها الإرادة. المشيئة ديت بقى هي مهمة جدا جدا جدا، لأن المشيئة ديت من، لأن ده فعل من أفعال الله عز وجل، برضه من أفعاله. فهنا الناس اللي هم وقعوا في اللي بيقعوا في كل الضلال من الفرق، وانحرفوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدم فهمهم لنقطة المشيئة ديت. فأنا عايزاك في المشيئة دي تفهميها كويس وتركزي فيها كويس، علشان ديت لو انت فهمتيها خلاص العقيده بتاعتك هتبقى صحيحه في مسائل القدر. المشيئه ديت بمعنى الاراده. ولازم تعرفي ان الله، لازم تؤمني بمشيئه الله عز وجل النافذه وقدرته الشامله. فما شاء الله عز وجل ان يكون فيكون بمشيئته وقدرته، خلاص. وما لم يشأ الله عز وجل لم يكن. فلازم تعرفي ان مفيش حركه ولا سكون في السماوات كلها والارض الا بمشيئه الله عز وجل، خلاص. ولازم تعرفي ان، وتؤمني ان، لازم تكون من ايمانك يعني في عقيدتك، ان ما شاءك، ما اي حاجه ربنا شاءها او خلاص شاءها يعني وقدرها، فهو شاءها لمشيئته وقدرته عليها واي حاجه ربنا لم يشاءها ولم يقدرها، لازم تكوني في عقيدتك ان هو لم يشأها، وذلك لايه؟ لعدم مشيئته ليها وليس لعدم قدرته. خدي بالك ان الله عز وجل قادر على كل شيء، ده لازم، ده اساسي. فلو ربنا شاء شيء فربنا شاءه لايه؟ لقدرته ومشيئته. طب لو ربنا ما شاءش شيء، لم يشأ مثلا اي امر، فعلمي في نقطه لم يشأ ديت ان الله عز وجل لم يشأ هذا الامر لعدم مشيئه الله عز وجل. الله لم يشأ فيه ولم يريده، وليس لعدم قدرته، لا، الله عز وجل قادر على كل شيء بس لم يريده الله، ماشي. وده بالنسبه لنقطه المشيئه. فالله، فلازم تؤمني ان الله عز وجل مشيئته نافذه وقدرته شامله. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله عز وجل ما فيش أي حركة أو سكنة أو أي شيء، يعني حبة في ظلمات الليل بتسقط، يعني ورقة الشجرة اللي بالليل بتقع كده من على الشجرة الله عز وجل يعلمها، ولو لو في حبة كده وقع في ظلمات البحر أو حجرة في ظلمات البحر الله عز وجل يعلمها ويعلم حركتها، لو في نملة في الجبل كده ماشية الله عز وجل يعلم حركة هذه النملة. فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء يعني مشيئته، يعني الله المستعان. فالله عز وجل موضوع يعني معذرة الحتة دي بس إيه دخلتها في العلم. فأي حاجة في يعني حركة النملة اللي موجودة ديت ماشية بمشيئته، أو الشجرة مثلا لو وقعت مثلا ورقة الشجرة وقعت من على الشجرة ديت وقعت بمشيئة الله عز وجل. كلامي اللي أنا بتكلمه لكم ده بمشيئة الله عز وجل، سمعك اللي بتسمعيه ده بمشيئة الله عز وجل، تمام كده؟ ماشي. لازم تعرفي إن المشيئة قسمين، المشيئة قسمين، قسمين دول مهمين جدا، هما دول اللي عايزاك تركزي فيهم معايا، لأن هما يعني بتقوم عليهم حاجات كتير جدا في فهم المسائل. في حاجة اسمها مشيئة كونية، وفي حاجة اسمها مشيئة شرعية. مشيئة إيه؟ كونية رقم واحد، ومشيئة شرعية. طب ايه الفرق يعني ايه مشيئة كونية ومع يعني ايه مشيئة شرعية وايه الفرق بينهم؟ مهم قوي اعرف الفرق بينهم واعرفهم الاثنين دول معناهم ايه. المشيئة الكونية دي بتشمل كل الخير والشر، كل الافعال، كل حاجة في الدنيا، سواء ان الله عز وجل مدحه او احبه او الله عز وجل ابغضه او الله عز وجل ارضاه او لم يرضاه، فبتشمل كل حاجة ديت اللي هي كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل يعني ايه خلق المؤمنين وإيمانهم، وخلق كمان العصاة وعصيانهم، وخلق الكفار وكفرهم والمشركين وشركهم. فديت المشيئة الكونية دي بتشمل كل ده مع بعضه، هي كلها يعني بتشمل كلها طبعا بمشيئة الله عز وجل، ما دي كلها تبع مشيئة وإرادة الله عز وجل وبقدرته يعني. فتشمل العصاة ومخالفتهم والكافرين وكفرهم والمشركين وشركهم، وأيضا المؤمنين وإيمانهم وتوحيدهم وطاعتهم وغيرها. دي المشيئة الكونية لما كلها دي كبيرة، يعني لو احنا عملناها كده حاجة كده كبيرة، دي الكبيرة اللي هي الأكبر، لما كله بقى كل الأحداث اللي بتحصل في حياتنا، كل الحوادث مثلا اللي بتحصل، او الواحد عمل معصيه او واحد عمل طاعه او واحد اسلم واحد امن واحد عصى واحد اشرك، دي كلها داخله في المشيئه الكونيه، تمام كده؟ وخدي بالك ان في منها حاجات الله عز وجل لم يرضاها، ولم يرضاها مش لعدم قدر يعني قدرته على ان هو يمنحها، لا هي دي من مشيئه ربنا شاءها، بس لم يعني هي شامله كل هذه الأشياء والأفعال، سواء كان الله عز وجل أحبها أو رضاها أو لم يرضاها، تمام كده؟ عايزاكي بس تركزي في النقطة دي. تاني حاجة المشيئة الشرعية، المشيئة الشرعية دي بقى فيها اختصاص أكتر، اللي هي بتشمل كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه، الحاجات اللي ربنا بيحبها ويرضاها فقط، دي اسمها المشيئة الشرعية، دي أخص، سواء الله عز وجل أوجدها فعلا أو لم يوجدها، خلاص؟ فالله عز وجل يحب الإيمان، إيماننا بيه وإن إحنا نوحده ويرضى إن إحنا نوحده ولا نشرك بيه، يرضى إن إحنا نطيعه ولا نعصيه، فديت بتشمل المشيئة الإيه؟ الشرعية، تمام؟ فكما قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يتوب عليكم يدخلكم في الإيمان والتوحيد والسنة، تمام؟ فالامور التي لم يرضاها الله عز وجل، في امور لم يرضاها الله عز وجل لكنه يعني ارادها بمشيئته الكونيه لحكمه عنده، تمام؟ فالله عز وجل خدي بالك برضو من الكلام ده، الله عز وجل يريد مننا كلنا شرعا الايمان والعمل الصالح، اللي هي المشيئه الشرعيه، يريد مننا كلنا شرعا الايمان والايه والعمل الصالح، ولا يريد كو لا يريد الايمان والعمل الصالح كونا من بعض، من بعض الايه؟ من بعض الخلق، لحكمة عنده يعلمها هو بعلمه الواسع الحكيم، تمام؟ لذلك اي حد بيخالف شرع ربنا او ان هو بيعصي او يكفر او يشرك او اي مخالفات حصلت من بعد الخلق، فديت مخالفات كونيه وليست شرعيه. فيجب الانتباه لاخواتي واحبتي في الله لهذا الفرق، لانه في غايه الاهميه. يعني مثلا في ممكن تسالي نفسك، طب ليه ربنا خلى الناس دي تبقى كفار؟ انت كده اخلطتي، طالما ربنا عايزنا ان احنا نبقى مؤمنين، والله عز وجل له القدره ان هو يخلي الناس تبقى مؤمنه، انت كده اخلطتي بين المشيئه الشرعيه، او عقلك القاصر خالط بين المشيئه الشرعيه والمشيئه الكونيه. فهو الله عز وجل يعني لو الانسان عصى خلاص، عصى او اشرك، ديت بمشيئه الله الكونيه، ولكن لا يريدها الله عز وجل شرعا، لانه يريد ان كل الناس تتوب وترجع الى الله وتؤمن بالله وتوحد الله عز وجل. تمام؟ هديكوا بقى برضو مثال عشان تعرفوا بس ايه، ان الامور دي بتبقى لحكمه عظيمه جدا عند الله عز وجل. وهبين لكم مثل في غايه الروعه، يعني خاص بموضوع حكمه الله عز وجل. مثلا لما الانسان يقع في معاصي وذنوب، وبيعمل ذنوب، دي مشيئه كونيه ولا شرعيه؟ الذنوب والمعاصي دي لا، دي كونيه، تمام؟ لكن الشرعيه اللي هي ايه؟ بتشمل كل ما يحب الله ويرضاه، المعاصي دي لا يحبها الله ويرضاها، انما هي من المشيئه الكونيه. فهي دي مشيئه الله كونيه، وان لم يرضاها الله عز وجل للعباد. الا بقى ان لو الانسان ده جه تاب واستغفر ربنا، فانه بتظهر، لو خلاص هو تاب واستغفر ربنا، تظهر هنا اثار اسماء الله عز وجل وصفاته من هو الغفور الرحيم والتواب. يعني مثلا لولا، يعني عايزه اشبه لك برضه بطريقه ادق او بمعنى ادق، اللي هي لولا ضد المعنى لما كان للمعنى معنى. فعندما يتوب الانسان ويستغفر الله عز وجل، فهنا يشعر بلذه القرب من الله عز وجل، ويذوق حلاوه الايمان. وبعد ان ذاق مراره المعصيه ووحشتها، في المعصيه الاولى في ظاهره اللي هي بالمشيئه الكونيه، في ظاهره ان هي ممكن تكون شر. تمام؟ دي واحده. الا المعصيه دي اللي كانت في الانسان من الاول اللي هي بمشيئه الله الكونيه، ممكن ان هي تكون في ظاهرها شر، لكن هي كمان بداخلها كتير جدا خير كبير جدا. ان الانسان بعد ما يتوب هيستشعر اسماء الله عز وجل وصفاته، ولذه القرب منه، الاستئناس بالله، وحلاوه الايمان. وبيجي يقارن بين حاله قبل التوبه، ويفتكر المعاصي اللي كان بيعملها، فيحمد ربنا جامد جدا على ان هو على ما به، وما انعم الله عليه عز وجل من الايمان به ولذة القرب من الله عز وجل والايمان والطاعه. فهنا المشيئه الكونيه ممكن تظهر لبعض الناس اللي هم انحرفوا عن الطريق الصحيح وما فهموش الامر صح، ان ده يعني لا، ده ربنا هو اللي قدر، يعني قال ان الانسان ده هيعصي وهيعصي. الله عز وجل بمشيئته الكونيه ممكن يعني يقدر الانسان يعصي، بس ليه حكمه ان هو الانسان هو استغفر وتاب لربنا وقارن نفسه، يعني لولا ضد المعنى لما كان للمعنى معنى. فهو قارن بين حاله لما طاع ربنا وسمع كلام ربنا، وقارن بين حاله لما كان بيعصي ربنا وبين ربنا. فهو ده ممكن يخليه يتشبث جدا بقربه من الله عز وجل، ويحمد ربنا ويزداد في الطاعه والايمان، ويستقيم ويحسن عمله يعني. تمام؟ ف منها اخواتي وحباتي في الله، ممكن تظهر لنا الحكمه الكونيه وايضا الشرعيه زي المساله ديت. خلاص؟ وفي اوقات ممكن ما تظهرناش الحكمه ديت، احنا ما نعرفوش، لان احنا لا نحيط علما بحكمه الله عز وجل كامله. فحكمه الله عز وجل اللي هي الكامله ديت لا يحيط بها علما ولا يعلمها الا الله عز وجل وحده. تمام؟ تمام كده اخواتي. و فان كان شر من وجه، لو كان في حاجه بنشوفها من اللي هي في المشيئه الكونيه شر، احنا شايفينها شر من وجه، الا ان هي بتبطن الخير الكثير من اوجه كثيره، يعلم الله وحده بحكمته البهر. حتى الناس اللي هي اللي بيقوموا مثلا بالبدع والكفر والشرك، فهي احنا شايفين ان الامر ده شر وضرر، لكن لما او الناس اللي بتعمل مثلا مخالفين لامر النبي والكلام ده، فعلى الظاهر ان الامر ده سيء ووحش ولا يرضاه الله عز وجل، الا ان هو لما المؤمنين بيشوفوا الافعال ديت او الناس اللي هي مثلا صنفت كتب في الامور المخالفه لامر الله عز وجل وامر الرسول، لما صنفت الكتب وشافوا الحاجات ديت وقالوا لا نحذر من فعل كذا وكذا، فهي ديت بتبطن خير في افعالهم اللي هم الكفار او المذنبين او العصاة او المشركين او المبتدع. فتبطل يعني رغم ان هي دي باراده الله الكونيه وعلى الظاهر ان الله عز وجل لا يرضى، بتبطل خير ان هي في ناس عرفوها عشان يجتنبوها. اللي هو المثال اللي انا لسه اللي هو لولا كان ضد المعنى لما كان للمعنى معنى. فاحنا عرفنا التوحيد قوي من خلال ان احنا شفنا افعال الكفار او المشركين، فاحنا نتجنب هذه الافعال. خدنا احنا في كتاب التوحيد في السلسله السابقه وهم عملوا ايه وابتدعوا في ايه، فده يقوي توحيدك انت كمؤمنه، وده اختص بيه ومن فضل الله عز وجل على عباد المؤمنين وهكذا. طيب ده بالنسبه لموضوع المشيئه الشرعيه والمشيئه الكونيه. المرتبه الرابعه والاخيره التي يجب ان تحققيها وتؤمني بيها وتقريها في مراتب القضاء والقدر، اللي هي الخلق والايجاد. يجب ان تؤمني ان جميع المخلوقات مخلوقه لله عز وجل. اي مخلوق في الدنيا ديت مخلوق، هو ان الله عز وجل خلقه بذاته وصفاته وحركته، حتى افعالك افعال العباد ديت يعني من خلق الله عز وجل. كلامي، حركه الشفاه، اللسان، الصوت اللي طالع، حركه ايدي، نظره عيني، مشيتي، نفسي، بتقومي، بتنامي، بتصلي، بترقعي، بتسجدي، بتسوقي، كل الحركات اللي بتعمليها وافعالك اللي بتعمليها، غضبتي، زعلتي، الصفات اللي هي افعال الصفات اللي عندك، قلتي اي حاجه، فديت كلها خلقا وتدبيرا من عند الله عز وجل. يجب ان تعتقدي كده، تمام كده. اما يعني الله فهي خلقا وتدبيرا من عند الله عز وجل وفعلا واكتسابا من العباد. يعني في الاصل خلقها وتدبيرها من عند مين؟ من عند الله عز وجل. اما بقى اللي بيفعلها وبيكتسبها في حياته هو الانسان. بس لازم تعرفي ان افعال العباد كلها مخلوقه لله عز وجل، افعال العباد كلها مخلوقه لله عز وجل، تمام. فالله عز وجل هو الخالق لافعال العباد والعباد هم الفاعلون لها، فهو الخالق لكل عامل وعمله ولكل متحرك وحركته، تمام. ده بالنسبه لمراتب القضاء والقدر. طيب هنقول بقى الفرق اللي ضلت في موضوع بشكل مبسط كده في موضوع القضاء والقدر. هما فرقتين، في فرقه اللي هي اسمها الجبريه وفي فرقه تانية اسمها القدريه النفاه، اللي هما نفوا القدر اصلا. طب يعني ايه الفرق الجبريه دول وعملوا ايه؟ بصوا احنا سبحان الله دي الفرقه ديت لما يعني يعني نطبق المثل على اللي احنا فيه ده في المشيئه الشرعيه والكونيه، لما هم ظهروا وعملوا حاجه مخالفه، ادينا احنا هنعرف هم عملوا ايه عشان نجتنب هم عملوا ايه ونعرف الطريق الصحيح، تمام. فلولا كان، يعني بشبه بقول الجمله دي بتبقى معبره جدا، فلولا كان ضد المعنى لما كان للمعنى معنى. فالجبريه والقضيه النفاه دول ضد منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان نفهم من المنهاج بنشوف الضد ونجتنبه وبنعرف الاصل. انا عماله اشرح لكم ان كذا وكذا وكذا وكذا، قلت لكم النهارده ان القدر ومراتبه وكذا وكذا، بس ما قلتلكمش عكسها. عارفين انا لما اجي اشرح لكم الفرق دي عملت ايه، المعلومه هتثبت عندك اكتر والصوره توصلك اكتر وهتفهمي وهتبتدي تتجنبي بقى اللي هم عملوه، والمعلومه نفسها والمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل القدر هتثبت عندك اكتر. وده مثال قوي جدا يعني في اللي احنا فيه، يعني الله المستعان. فالفرقتين دول اللي هي الجبريه بيروا، نشوف الاول الجبريه مش القدريه النفاه، بيروا الفرقه الجبريه ان الناس كلها مجبره، لا اختيار لهم في افعالهم ولا قدره لهم على ان يغيروا ما فيها، فانما الافعال هي لله عز وجل. هم بيقولوا ان الافعال بتاعت ربنا الانسان ملوش اي قدره ولا ليه اي اختيار فيها، ماليش اي مشيئه فيها او اراده فيها، هما بيقولوا كده خلاص. فبيقولوا ان الله هو الذي يفعل الافعال التي بهم والكل اللي بيفعلوه، وجعلوا الموضوع ان الناس ليس لهم اختيار ومجبرون وليس لهم اراده وليس لهم قدره، الامر ده مطلق في جميع افعالهم. وقالوا ان لو حتى العبد امن او كفر فإن الإيمان والكفر ده الذي وقع منهم أو الطاعة أو المعصية ليس ليس فعلهم، انما الفاعل هو الله عز وجل في الامور دي. فهنا ليه بقى عملوا كده؟ لان هما ما فرقوش بين الايه، بين الحقيقه الشرعيه، معذره، المشيئه الكونيه والمشيئه الشرعيه لله عز وجل، هما اخلطوا الاثنين في بعض. تمام. وبيقولوا ان العبد مسير ليس له اي خيار خالص، فهو كالريشه في مهب الريح. ولو احنا خدنا بالكلام ده، يعني لو انت مثلا، لو او الناس اللي هي بتقول بالجبريه ان الانسان ده زي ريشه في مهب الريح وليس له اي راي وليس اي له اي شيء من هذه الاشياء، هنا يعني هينفي يعني التكليف اللي الله عز وجل يعني افرضه على العباد، وهينفي ان الموضوع الجزاء، هيتهم الله عز وجل بالظلم. لان لو احنا قلنا ان الانسان هو اللي ملوش اراده، ملوش اختيار، ملوش قدره، ملوش اي حاجه خالص، وان الله عز وجل هو اللي بيفعل الافعال دي كلها، وما فرقش بالاراده الكونيه والاراده الشرعيه اللي احنا لسه مأكدين عليها، ده هيخلي يجعل ان خلاص بقى ما فيش حتى حساب، ما فيش تكليف على الناس. فمسألة الحساب والجزاء يعني عندهم، عليك ان انت تؤمني بالله بس بقلبك، ما فيش اي حاجة من اي حاجة تاني. فالجبرية دول كده اللي هما بيعملوه ده بيهدموا اوامر الدين وعلى العقائد، وكل واحد يعني على تفكيرهم يعني بيخلي مسؤولية نفسه امام الله عز وجل من كل جريمة يرتكبها الانسان، سواء بقى زنا او سرق او قتل. فهو بيتحجج يقول انا معذور فانا مجبور، وده طبعا هدم للدين، ده هدم كبير جدا للدين. تمام. الطائفة التانية اللي هي الطائفة اللي بتقول إن الإنسان بقى هو اللي خلق أفعاله، الله عز وجل ليس له أي شيء في موضوع خلق أفعاله. تمام. اللي هم الجبرية، معذرة، القدرية النفاة، إن هم بينفوا عن الله عز وجل فعل أفعال الإنسان. يعني حركتك وكلامك أنت اللي خلقيه، يعني أنا بيقولوا مثلا أنا بتكلم أهو، كلامي ده أنا اللي خلقته، حركة إيدي أنا اللي خلقتها. لا طبعا، احنا لسه واخدين الرد على التانيين دول اللي هم الجبريه الذين ينفون فعل الله عز وجل، هو الرد عليهم بيكون من خلال المرتبه الرابعه من المراتب القدر، المرتبه الرابعه من مراتب القدر، الا وهي مرتبه الخلق والايجاد اللي احنا لسه قايلينها. لازم ان احنا نؤمن بان الله عز وجل خلق افعال العباد خلقا وتدبيرا، فافعال العباد خلقا وتدبيرا من عند الله عز وجل، اما افعالهم فعلا وكسبا من عند العباد. خلاص، لان الله عز وجل هو اللي فاعل افعالنا، لان هو اللي ايه قدرها في اللوح المحفوظ وكتبها عنده. فان انا انفي عن الله عز وجل ان هو خلق افعالي، ده كده بتنفي صفه عظيمه عن الله، عن الله عز وجل، وهي خلق الافعال. تمام. فكل حاجة الله عز وجل خلقها من مما فيها أفعال. طب بالنسبة للناس اللي هم بيقولوا، اللي هم الجبرية، بيقولوا إن إحنا وكمان ده، لو فتحت مثلا، فتحت أنا برضو مرة في الإنترنت لقيت واحد نصراني جاي بيهاجم الإسلام، واخد برضو كلام الجبرية ده، لا إن العبد مسير لا خيار له أبدا، وهو ظلم من ربنا إن هو يحاسبنا يعني، وافعاله كلها يعني افعاله كلها من عند الله، والانسان ملوش اي اراده ولا مشيئه ولا قدره فيها. فهو بالحاله ديت بيخلي مسؤوليته خالص عن الذنوب او المعاصي او الكفر او الشرك اللي هو بيعمله. طيب، فهنرد في ختام الحلقه النهارده عن من يحتج بالقدر لفعل هذه المعاصي او الكفر او الشرك. تمام. نرد عليها كده بطريقه مبسطه جدا. لازم نعرف ان اللي هو مثلا بيحتاج بيقول لا ده انا ما عملت، انا كفرت، ده ربنا اللي قدر عليا ان انا ابقى كافر، انا عملت الذنب ده ربنا اللي قدر عليا ان انا بعمل الذنب، ما حدش يسالني. بيحتاج بالقدر، بقضاء الله يعني، على ان هو يفعل معصيته او يكفر بالله او شركه. فبيقول لو هو ربنا كان قدر لي ان انا ابقى مسلم كنت هبقى مسلم. فهو طبعا اخلط بين الايه، المشيئه الكونيه والمشيئه الشرعيه. فأول حاجة لازم في الرد عليهم، لازم تعرفي إن الأقدار كلها اللي بتحدث في حياتنا بما فيها كمان فعل الإنسان وأعماله نوعين. الأقدار نوعين، في نوع الإنسان قادر عليه ومخير فيه، وفي نوع الإنسان غير قادر عليه وغير مخير فيه بل مسير فيه. لازم نفرق، التفريق ده مهم جدا. تمام. فيعني في حاجات موجودة في الأقدار الإنسان غير قادر عليها، بل هو مجبر عليها، وهو غير مخير فيها، بل مسير فيها، اللي هي مجبر يعني. زي إيه؟ زي حركة الشمس دوران الأرض. حركة الشمس، هل إحنا لينا يد في إن إحنا، لو هي مثلا الشمس كل يوم بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب، هل إحنا لينا يد إن إحنا نخليها تشرق من الغرب؟ لأ، دي حاجة ما لناش يد فيها. دوران الأرض، حركة الكواكب، نزول المطر، نزول المطر ده بيد الله عز وجل، وغيرها من الحوادث التي ليس للإنسان يد فيها، زي مثلا الكوارث، وقوع الزلازل. في زلازل احنا لينا يد في الزلازل ديت؟ لا. حدوث مثلا الفيضانات والحرائق والأمراض، واحد انا قاعد اهو جالي مرض، ما دي حاجة ماليش يد فيها، ليس لي اي اختيار ولا قدرة عليها، هي جاية لي. هل المرض ده انا ليا قدرة ان انا امنع اي مرض عن جسمي؟ لا، ماليش اي اختيار فيه. هل لو حصل كارثة، لو حصل زلزال، هل انا ليا اختيار في الامر ده؟ ليس لي اختيار وليس لي ارادة فيه، لا اختيار ولا قدرة ولا ارادة. فكل الاشياء اللي الانسان ليس له يد على فعلها او ان هو يغير منها، كل الاشياء دي من قضاء الله عز وجل وقدره. فالاشياء دي نقول فيها ان هي ايه؟ ان الانسان ميسر فيها وليس مخير، ونقول فيها قدر الله ما شاء فعل، دي قدر الله عز وجل. اما بقى الحاجات التانية اللي هي في حاجات تانية للانسان هو قادر على فعلها وليه اراده ان هو يعملها، عنده اراده، الله عز وجل اعطى له اراده ومشيئه وقدره ان هو يعملها، اراده وقدره كمان. انا جوايا اراده ان انا اعمل حاجه، وكمان اقدر اعملها، مش ما اقدرش. يعني مثلا الزلازل ديت انا ماليش قدره ان انا اوقفها حاجه، ما او ماليش او انا ماليش اراده فيها اصلا، لا ليا فيها اراده ولا، او المرض لا ليا فيه اراده ولا ليا قدره ان انا اشيله كده من نفسي. يعني مره واحده جالي مرض، مش هينفع اقول له يا مرض ابعد، الا بقى لو خدت بالاسباب ان انا يعني استشفى منه، الا ان يشاء الله. لكن في حاجات تانية الله عز وجل اعطانا فيها اراده وقدره، الاثنين دول نخلي بالنا. فالحاجات ديت زي مثلا لو انت عايزه تقضي حاجات بيتك، مثلا عايزه تاكلي من جواك كده احساسك ان انت عايزه تاكلي، مش ما تكوني عايزه تاكلي، دي اراده جوه نفسك، انا عايزه اكل اهو، انا اراده، انا نفسي اكل حاجه، خلاص انا شئت ان انا هروح اطبخ مثلا، هعمل دجاج مثلا، خلاص وربنا يديك القدره ان انت تقومي تعملي الدجاج ده، وتقومي او ارز مثلا، فتقومي يديك القدره وتعملي خلاص. كمان العمل والسعي من اجل تحقيق الرزق، او لو انت مثلا مرضتي ليك القدره، المرض نفسه، المرض اللي بيجيلك ده ليس لك فيه لا إرادة ولا قدرة على إيه؟ على إيجاده أو عدم إيجاده، دي حاجة مالكيش فيها. لكن التداوي بقى من المرض دي ليكي فيها، أنا عايزة أخف فأروح عند الدكتور وأحجز وأعمل ويديني يكتب لي اللي هي الروجيتا فيها الدواء، وأروح أشتري الدواء من الصيدلية وأخد الدواء بمواعيد، فخلاص. فعند التداوي برضو ليكي قدرة فيها وليكي إرادة فيها، الله عز وجل أعطى في كل إنسان قدرة وإرادة، تمام كده. فالانسان مش معقول لو جعان هيترك نفسه لغايه ما يموت من الجوع، او لو مريض هيترك نفسه لغايه ما يموت من المرض، بل ان هو بيجد نفسه ان هو بيسعى وبياخد بالاسباب، ومش هينفع ان هو يتواكل على القدر زي ما الناس اللي هي بتقول لي انا بعمل المعاصي ديت لان ربنا هو اللي قال لي اعملها، خلاص. فلا بد في الامور اللي هي الدنيويه لتحصيل الرزق، او مثلا الاكل عند الشعور بالجوع، او التداوي عند المرض، فلابد ان انت تاخدي بالاسباب حتى التي في مقدورك ان انت تفعليها او تكوني قادره عليها من اجل تحقيق ايه؟ الرزق، وقادره على التداوي من اجل الشفاء. فكل هذه الاشياء انت مخيره فيها وليس مسيره، لان انت ليكي القدره، ليكي اراده في فعلها ومشيئه في فعلها، وايضا قدره على فعلها. اي حاجة ليكي قدرة فيها، قدرة على فعلها ومشيئة لفعلها، دي تعتبر انت مخيرة وليس مسيرة، تمام كده. لذلك نجد اهل الدنيا، يعني اهل الدنيا جميعا حريصين ان هم ياخدوا بالاسباب، حريصين ان هم دايما ياخدوا بالاسباب وبما ينفعهم او يجلب لهم المصلحة والخير وكل مرغوب، وينفع عنهم الشر والمفسدة وكل مرغوب. دايما حريصة ان انت اولادك تخليهم في احسن مظهر، او تاكليهم او تهتمي بيهم، ما تخليهمش يعني مثلا يروحوا في حته يعيوا منها، او يمرضوا ما ياكلوش حاجه غلط، او ان انت مثلا تبني لهم بيت جميل او تجمعي لهم مال يقبلهم مثلا، تامني لهم زي ما اهل الدنيا بيفكروا يعني، تامني لهم مستقبلهم. فكل هذه الاشياء من ايه، من يعني من اخذ بالاسباب اللي هي من مقدورنا ان احنا نفعلها في اهل الدنيا خلاص. فاذا كان في الامور الدنيويه بقى بنرد على اللي هو بيعمل المعاصي ديت، اللي هو بقى برضه بيهتم لو جعان بيروح ياكل، لو بيبقى عنده اراده ومشيئه ان هو لو جعان وعايز ياكل ان هو بيقوم يعمل اكل او يشتري اكل، لو مريض بيروح يدور على دواء بيجي له اراده ان هو عايز يخف من اللي هو فيه، وبيروح يقدر ان هو يروح عند دكتور ويكشف ويتعالج. وكذلك اي مصلحه بقى، لو هو معهوش فلوس هينزل يشتغل عشان يبقى عنده اراده ان هو عايز يبقى معاه مال، فده هيدفعه ارادته دي هتدفعه ان هو يبحث عن العمل، فهو يقدر ان هو يعمل، فلما يعمل بقدرته يعني ان هو يقدر يحصل المال. فاذا كانت بنرد بقى على ان هو اللي بيحتاج بالمعصيه على فعل يعني بيحتاج بعثرة بالقدر على فعل المعاصي، فاذا كان انت في الامور الدنيويه بتسعى فيها وتكد وبتاخد بالاسباب كده وعندك فيها اراده وقدره وبتسعى في هذه الاسباب بما يعود بالنفع عليك، فمن باب اولى ان الانسان يهتم بالامور الاخيره او الامور اللي ترتبط بالاخيره، ويكون اهتمامه اكتر بالاخيره اكتر او بامور دينه اكتر من اهتمامه بالامور الدنيويه زي الاكل والشرب وتحصيل الرزق والاستشفاء من الامراض. فالدار الاخيره دي هي دار القرار، لابد ان احنا نهتم بيها ونعمل ليها، نعمل لها وناخد بالاسباب زي ما الناس بتاخد بالاسباب في الدنيا. ما يجيش واحد معذرة يعني يحتج بالايه، بالقدر ان هو ايه مش قادر ان هو واقع في المعاصي دي، زي ما فهو زي ما هو قدر ان هو يحصل امور الدنيا وعنده اراده وقدره، هو ايضا عنده اراده وقدره على ان هو يعمل الطاعات بالنسبه للمعاصي، بالنسبه اللي هو بيعمل المعاصي، او ان هو يبعد عن مكان المعصيه بالنسبه اللي يقع في المعاصي ديت. انت قادر ان انت لو بتعمل معصيه ان انت تبعد عنها، خاصه ان القران الكريم فيه تحذيرات شديده جدا من اللي بيعملوا معاصي او بيكفروا او يشركوا، وهو الانسان عارف ان الحاجات ديت حرام وبتؤدي للنار. فطالما انت عارف ان هي بتؤدي للنار وانت عارف، هو عندك علم وعندك اراده وعندك قدره ان انت ممكن تبعد عنها، فما تحتاجش لا يحتاج بالقدر الذي كتبه الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ، انما ان هو عليه ان هو يستغل الاراده التي خلقها الله عز وجل فيه والقدره التي خلقها الله عز وجل فيه، وايه ويعمل ما يفيد او يكون صالح ليه في امر اخرته. فامر الاخره دي اهم حتى ننجو من النار، خاصة إن الله عز وجل أعطانا كلنا القدرة على فعل الطاعات والبعد عن المنهيات. ومنها إن الله عز وجل أعطانا عاملين مهمين جدا يساعدنا في الأخذ بالأسباب حتى ننجو من المعاصي ومن الشرك ومن الكفر، اللي هي الإرادة والقدرة. تمام؟ وكمان الله عز وجل نقطة مهمة برضه هنرد فيها عليهم، اللي هما بيحتجوا بالمعصية معذرة برضه بالقدر على فعل معاصيهم أو كفرهم أو شركهم، إن ربنا بيحاسب الإنسان على عمله الذي اكتسبه بمحض إرادته وقدرته. لما هو عصى، لما هو ترك العبادات، لما هو كفر بالله وأشرك بالله أو ألحد أو بعد عن ربنا، فمين اللي هو اللي عمل كده؟ مش هو اللي عملها بمحض إرادته وقدرته، أما هو يعني الله عز وجل يحاسبنا على ما نفعله بمحض إرادتنا وإيه وقدرتنا، ولا يحاسبنا على ما كتبه لنا، لأن إحنا اللي الله عز وجل كتبه لنا في اللوح المحفوظ ده حاجة في علم غيب ربنا. تمام كده؟ فالله عز وجل يحاسبنا على ما أراده منا من تكليف، إن إحنا نوحد الله ونمشي على السنة، نبعد عن البدع، نبعد عن المعاصي، نبعد عن الكفر والشرك، وليس ما أريد منا أو ما كتب لنا. فالله عز وجل يحاسب العباد على ما أرادهم منهم من تكليف، وليس ولا يحاسبهم على ما أريد منهم أو كتب لهم في اللوح المحفوظ، لأن إحنا اللوح المحفوظ ده لا نعلم. فاللي محتج بالقدر على فعل المعصية لا يعلم الغيب ولم يطلع على ما في اللوح المحفوظ حتى يحكم ويحتج بالقدر على فعل المعصيه. فهل هو كان شاف ايه اللي في القدر او اللي هو في اللوح المحفوظ ربنا كتب له ان هو كافر ولا مؤمن ولا ايه؟ فازاي هو يحتج بحاجه هو ما شافهاش، ان ربنا هو اللي كتبني، هو ايش عرف ربنا كتب ايه؟ فلعل نرى الانسان كل اعماله من اعمال اهل النار، ان الله عز وجل يختم له بخاتمه السعاده. لانه طبعا كان بيتمنى ان هو يتوب ويرجع الى الله. والعكس، لعلي الانسان يعمل في الظاهر باعمال اهل الجنه فيما يبدو للناس، بيقول الا انه مثلا يرى، الا انه يختم بخاتمه اهل النار. وده حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان بيعمل اعمال رياء وسمعه وكده، فختم له بناء على عمل قلبه. فما يدري الناس اللي هي بتحتج بالقدر خواتيم الناس، وما يدري ان هو لعله لو اخذ بالاسباب وسعى واجتهد لكان من اصحاب الجنه. فالعبره بالاراده والعزم والجد والاجتهاد والاخذ بالاسباب والسير، وانت معاك قدره بقى، معاك اراده وعزم والجد والاجتهاد، وان تاخد بالاسباب مع ان الله عز وجل اعطاك قدره على كل ده. تمام. وليس العبره طبعا بالتوكل والاحتكاك بالقدر على فعل المعاصي. بكده اخواتي واحباتي في الان نكون انتهينا من حلقه النهارده الخاصه بمنهج اهل السنه تجاه افعال الله عز وجل وتجاه القضاء والقدر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.